قال وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه. هذا استتباع لبقية أحكام الجنين. عرفنا دية الجنين من المرأة الحرة المسلمة إيش فيها جماعة؟ غرة. وإذا لم نجد غرة فيه إيه؟ عشر دية أمه. طيب دية جنين الأمة ما هو؟ لا تنسوا التفصيل. الأمة إذا كان حملها من سيدها، هي أمة ولا لا؟ أمة، لكن حملها من مين؟ من سيدها، ففيه غرة. وإن كان من غير سيدها شطر، عشر القيمة سهلة. إذا دية جنين الحرة في غرة، فإن لم توجد الغرة فعشر الدية. دية جنين الأمة إن كان من سيدها فغرة، وإلا عشر دية الأم الحرة، وإن كان من غير سيدها فعشر قيمتها بالغة ما بلغت. اليهودية، يقول مالك رحمه الله القاعدة ماشية، ما دامت الأمة دية جنينها عشر قيمتها، والحرة المسلمة دية جنينها عشر ديتها، المرأة الكتابية دية جنينها عشر أمه، ولا لا؟ عشر دية أمه. كم دية المرأة الكتابية؟ لا تتعب نفسك، يأتيك بعدين بأنها 800، لأنه سيأتي باب مستقل لدية أهل الكتاب والمجوس. نعم، مناسبة يذكرون، سيأتي تمهيد هناك. دية الإنسان الحر كم هي؟ من الإبل كم؟ 100، ومن الدنانير 1000، ومن الدراهم 12000. دية الكتابي ثلث خمس دية المسلم، يعني 1 على 15 من دية المسلم. تحسبها من 600 ايش؟ من 12000، نصفها للمرأة المسلمة كم؟ 600. الكتابي ثلث خمس دية الحر، 1 على 15 من 12000 يكون 800 درهم. فدية الكتابي 800 درهم، والمرأة الكتابية على النصف من الرجل، يبقى كم؟ 400 درهم. عشر ديتها كم؟ 410 كم؟ 400. سيأتي هذا مفصل في باب دية الايش؟ اهل الكتاب والمجوس.